قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحيم التواب الهادي إلى الصواب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الآل والأصحاب، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآب. أما بعد، إخواني الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اهد نفوسنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يقيم فينا شرعك ويتبع فينا سنة نبيك. اللهم احقن دماء المسلمين في سائر بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمة المؤمنين واجعل الدائرة لأبناء هذا الدين على أعداء الدين. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، أبدأ الكلام بلفت النظر إلى خير الأيام، إلى خير الأيام على مدار العام. أرحب بالصيام، أقول مرحبا وأهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا وزدنا من عطاياك الجسام. مرحبا وأهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. رمضان، مرحبا بك يا رمضان. عباد الله، في ظل هذه الفتن وفي ظل انغمار الناس في هذه الفتن الفتناء، يتكلمون ويدورون حول الأحداث والسياسة، حول هذه الأوجاع، قد يغفل الناس عن مواسم الطاعات. وعلينا أن نذكر الناس بالعبادة، وخاصة في هذه الأوقات. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما عند مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذه الفتن، هذه الأحداث، ينبغي أن نذكر الناس فيها بالعبادة. عباد الله، رمضان وافى، رمضان أقبل، تمر الأيام وتمضي الشهور ويدور الزمان ويعود رمضان، ولقد قضى الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، وجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لعباده مواسم تعظم فيها الطاعات وتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتغفر فيها الزلات ويزاد للعبد فيها الثواب. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها شهر الصيام، شهر رمضان. عباد الله، إن لله تعالى في أيام دهركم لنفحات ومواسم خيرات، الله عز وجل أرادها ترغيبا لعباده في الخير والتوبة والإنابة وفي تحصيل الأجر العظيم والثواب الكبير من الله، وهو غني عنهم لكنه يذكرهم ويفتح لهم أبواب الرحمة ويمن عليهم بمواسم الطاعات. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع صححه الألباني: إن لله تعالى في أيام الدهر لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. مواسم تعظم فيها الطاعات وتغفر الزلات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات، هذه المواسم من أعظمها وأجلها شهر رمضان. رمضان هدية من الرحمن إلى أمة سيد الأنام، رمضان ضيف كريم، هو ضيف الله على الأمة الإسلامية. فيا عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا إكراما لضيفه، فلا يكرم ضيف الكريم إلا كريم، ولا يخذل ضيف الكريم إلا لئيم مطرود محروم. علينا من الآن أن نغتنم هذه الأيام لنتهيأ لرمضان، لنستعد لرمضان. الناس شغلوا وغفلوا، فيا لها من نفحة عظيمة ومناسبة كريمة أننا ندرك رمضان. إخواني أخواتي، إن بلوغ رمضان والله نعمة كبيرة لمن بلغه واستعد له وقام بحقه بالعودة من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة عنه إلى الذكر والطاعة، ومن البعد إلى العودة والتوبة والإنابة. عباد الله، لقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يغتنمون من الأعمال الصالحة ومن الأوقات الفاضلة أفضلها ثوابا وأعظمها أجرا وأحبها إلى الله عز وجل، متأسين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المعلى ابن الفضيل: كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبله منهم، كما يقول غيره يحيى ابن كثير كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. ونحن نقول ما قالوا: اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. اللهم وفقنا إلى اغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم اسلكنا اللهم ارزقنا سلوك سبيل عبادك الأخيار. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والأوزار برحمتك يا عزيز يا غفار. أحبتي الكرام، إن بلوغ رمضان نعمة، إن بلوغ رمضان فضيلة، علينا أن نتهيأ لها من الآن وأن نستعد لها قبل رمضان. إن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يدركون قيمة هذه المواسم، والمسلم العاقل والمسلم الحصيف والمسلم اللبيب أيها الحبيب يتحرى أوقات العمل. المسلم الكيس هو الذي يعرف متى ينشط ويتهيأ. إن المسلم الواعي كالإنسان الواعي الذي يتحرى موسم المطر لغرسه وبذره، وموسم الإثمار لحصاده وجنه، ورمضان هو موسم الخيرات مجتمعة، هو موسم الخيرات مجتمعة، فمن فاز فيه فقد فاز فوزا كبيرا، ومن خسر فيه فقد خسر خسرانا مبينا. شهر ليس كغيره من الشهور، فعلينا من الآن أن نستعد لرمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم أبقي في آجالنا إلى رمضان. إنها نعمة عظيمة أن تستعد لها من الآن. أنت في شهر شعبان بتسخن، أنت في شهر شعبان بتهيئ جسمك وفكرك وعقلك ولسانك وقلبك وجوارحك لقيام رمضان وصيام رمضان وقراءة القرآن والدعاء والصدقة. لابد أن نعلم إن إحنا لو عشنا لغاية رمضان هذه منة من الرحمن. اللهم أطل في أعمارنا حتى نصوم رمضان، حتى نقوم رمضان، حتى نعتكف في رمضان، حتى نؤدي زكاة رمضان، حتى نؤدي قيام ليلة القدر في رمضان، حتى نكون من المعتوقين من النار في رمضان. اللهم أطل في أعمارنا حتى نفوز في هذه الأوقات. اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات الصالحات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم ارزقنا سلوك سبيل عبادك الأخيار الأبرار. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والأوزار برحمتك يا عزيز يا غفار. أحبتي الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا. اتنين دخلوا على النبي وأسلموا في وقت واحد، وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه. واحد منهم كان بيجتهد، كان بيصوم، كان بيقوم، كان بيقرأ أكتر من التاني، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد فاستشهد. اللي كان بيجتهد غزا في سبيل الله فاستشهد. ثم مكث الآخر بعده سنة، التاني عاش بعدي سنة، ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، وإذا أنا بهما واقفين الاتنين قدام باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر من الآخر منهما. اللي توفي أخيرا دخل الأول، ثم خرج فأذن للذي استشهد فدخل. يا خبر أبيض، اللي مات شهيد دخل بعد اللي مات بعديه بسنة. ثم رجع فقال، أي لطلحة: راجع فإنه لم يأن لك بعد، ارجع لسه ما جاش وقتك. فأصبح طلحة يحدث به الناس، بيقول لهم: أنا شفت في المنام إن الاتنين دول كانوا على باب الجنة، واللي مات في سبيل الله دخل الجنة بعد اللي عاش بعديه سنة، مش عارف ازاي. فتعجب الناس من ذلك، فأصبح يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ إيه اللي مخليكم متعجبين؟ ليه مستغربين؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان أشد اجتهادا واستشهد في سبيل الله، ودخل هذا الجنة بعده قبله؟ ده كان مجتهد ومات شهيد، وده يدخل الجنة قبله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع عشان تعرف ان اللي يعيش لرمضان نعمة كبيرة، نعمة كبيرة قوي. اللهم سلمنا الى رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن الصيام والقيام وحسن عبادتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليس فيه عجب، من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: أليس هذا كان هذا أشد اجتهادا واستشهد ودخل هذا الجنة قبله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. وقال: وسجد كذا وكذا سجدة في تلك السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما كما بين السماء والأرض، المسافة اللي بينهم كأنه كما بين السماء والأرض. رمضان، رمضان ضيف كريم، ضيف عزيز، لازم تستعدله من دلوقتي، لازم تاخد بالك. انت مش واخد بالك، انت غفلان، انت نعسان، انت وسنان. ارجوك انتبه قبل ما تنزل المباراة. بتشوف اللعيبة بتسخن، يعمل عملية احماء، يتهيأ حتى لا يفاجأ. وانا عايزك تستعد، استعد من دلوقتي، الدنيا هتنور. وبدأت بشاير رمضان، وصدق الشاعر عندما قال: اسمع لهذا الكلام وهو يخاطب الناس في بيان رمضان، يقول وهو ينادي رمضان: ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية، ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية، لتكون نبض الصحو في تلك القلوب الغافية، وتقود حيران الفؤاد إلى الظلال الحانية، وتبث في الإنسان أخلاق السماء العالية، وتعيد أنسام الحياة إلى الأمان الزاوية. ها أنت ذا قد عدت والإنسان يلهث في طريق النابية، يا شهر خذ بيديه حتى يسترد العافية. تعبان انت، وانت تعبانة فعلا. بنبعد عن رمضان بنتعب، بندخل رمضان بنتشحن، بنفوق، بنصحى، الحياة ترجع تاني. عشان كده هو بيقول لرمضان: ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية. الحياة بقت صعبة، والهم تقل، والقلب محتاج يتشحن، البطارية فضيت. رمضان جه ينيرها بمصابيحه: القرآن والصيام والقيام والإحسان وهذه القلوب الطيبة. ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية، لتكون نبض الصحو في تلك القلوب الغافية، في تلك القلوب الغافية. اللهم أيقظ قلوبنا، وتقود حيران الفؤاد إلى الظلال الحانية. تعال يا ابني، أنت بتخبط ليه؟ سيبك من السياسة والحرامية، سيبك من الليبرالية والمدنية والطعمية، تعال رمضان شهر البرية، شهر سيد البشرية، عطية من رب البرية، وتقود حيران الفؤاد إلى الظلال الحانية، وتبث في الإنسان أخلاق السماء العالية. يمكن اللي مش عارفين نعالجه في المجتمع نعالجه في رمضان بدعوة رجل صالح، أو بقيام أو صيام. يمكن أخلاقنا تتحسن في رمضان، يمكن تتغير أحوال المجتمع في رمضان. يتوب الله على من تاب، ويغفر الله لمن استغفر، وتعيد أنسام الحياة إلى الأمان الزاوية. قد عدت والإنسان يلهث في طريق النابية. طريق شاقية، طريق شقاء. نحن نعيش في فتن صماء، في فتن شوهاء. قد عدت والإنسان يلهث في طريق النابية، يا شهر خذ بيدي حتى يسترد العافية. ترجع لنا عافيتنا، عافية الأمة، وعافية مصر، وعافية شبابها، وعافية رجالها وبناتها ونسائها، وعافية المجتمع في رمضان. أقول الكلام كمان، اسمع للي قاله الشاعر وهو بينادي وبيغازل رمضان، بيقول إيه: ها أنت ذا قد عدت نورا للحياة الداجية، لتكون نبض الصحو في تلك القلوب الغافية، وتقود حيران الفؤاد إلى الظلال الحانية، وتبث في الإنسان أخلاق السماء العالية، وتعيد أنسام الحياة إلى الأمان الزاوية. قد عدت والإنسان يلهث في طريق النابية، يا شهر خذ بيديه حتى يسترد العافية. عافيتنا في رمضان. عشان كده أنا عايزك من دلوقتي تستعد لرمضان، استعد له، واوعى تشيل همه وتقول يا خبر أبيض، هنصوم واحنا في الصيف هنتعب، الحر جامد قوي واليوم طويل، بنصوم من الساعة 3:30 لغاية الساعة 7، يا خبر أبيض، ده صعب قوي. وبعدين هننام في الشغل وهنخرج هاخد أجازة. لا لا لا لا، انت مش واخد بالك، ده انت العافية بتاعتك في رمضان وصحتك في رمضان، والله والله سعادتك في رمضان وفي طاعة الرحمن. لذلك قال الشاعر قديما: قل للذي، قل له بقى، قل له هو، قل للذي حسب الصيام شدة متناهية، قل للذي حسب الصيام شدة متناهية، أخطأت لم تدرك من الشهر الكريم مرامية، فاسأل طبيبا أو فقيها كي يريك معانية، ويريك أن الصوم أدوية السماء الشافية، فاسأل طبيبا أو فقيها كي يريك معانية، ويريك أن الصوم أدوية السماء الشافية، للنفس للجسم العليل لكل روح ظامية، إن الحياة بها مصابيح الشريعة هادية، إن الحياة بها مصابيح الشريعة. إيه والله، الشريعة دي مصابيح، الشريعة دي بتنور لينا، إن الحياة بها مصابيح الشريعة هادية، إن أنت لم ترضخ، إن أنت لم ترضخ لشرع الله كنت معادية. أحبتي الكرام، لازم تاخد بالك من دلوقتي إن رمضان جاي، رمضان جانا، رمضان فرحانين له، رمضان رمضان تفتح فيه الجنات، رمضان تغفر فيه الزلات، رمضان تضاعف فيه الحسنات، رمضان ترفع فيه الدرجات. استعد له من دلوقتي، حطه في دماغك، حطه في قلبك، اصحى اصحى رمضان جاي، ابدأ من دلوقتي. هتقول لي بقى بعد الكلام ده كله حيرتني، طب اعمل ايه؟ حيرتني، ما تسيبنيش كده، قول لي اعمل ايه، اديني خطوات، كيف استقبل رمضان، كيف استعد لرمضان، ازاي انتفع برمضان. السؤال: كيف نستعد لرمضان، كيف نستقبل رمضان، كيف ننتفع برمضان، كيف نغتنم بشهر الصيام؟ الجواب: لكي ننتفع به حق الانتفاع، ونغتنم حق الاغتنام، ونستعد خير استعداد، علينا أن نقوم بكثير من الأعمال، منها التوبة. لازم نتوب، ودي محتاجة كلام. 2، نرد المظالم إلى أهلها، ودي محتاجة كلام، بس أنا مش هبدأ بالتوبة ولا برد المظالم، أمال هقول لك إيه؟ عايزك تاخد خطوات، كيف تستقبل رمضان وكيف تستعد لرمضان. هقول لك اعمل ايه، 1 2 3، بس نستقبل هذا الاتصال ثم نواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت حضرتك، ممكن حضرتك تعمل لنا حلقة عن بروتوكولات حب لو ممكن حضرتك بعد إذنك تعمل لنا حلقة عن بروتوكولات حكماء صهيون وعن الماسونية، لأن الثورات اللي قامت دي كلها في الحقيقة قامت تحت ضغوط الماسونية والبروتوكولات على الحكام. فالحقيقة أن الشعوب صارت على البروتوكولات دون أن تشعر، وصارت على الماسونية دون أن تشعر. واللي هيحصل أن الماسونية هتستعمل أطقم جديدة بوجوه جديدة لإجهاض الثورات، عن طريق الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين، واللي بيطالبوا بالدولة المدنية باعتبار ان الاسلام بدوي والغرب العلماني مدني. فكلمة الدولة المدنية دي هي كلمة تعني ان الاسلام بدوي وان علمانية الغرب والليبراليته هي المدنية الحديثة. فهي كلمة زي الليبرالية والعلمانية والديمقراطية. الديمقراطية هي عبادة الاغلبية، بدل ما نعبد الله سبحانه وتعالى الخالق، لا نشوف مين اللي هياخد صوت اغلبية يبقى هو المعبود قبل ما نعرف هو مين، هيطلع اغلبية نصرانية يهودية شيوعية. فالموافقة على الديمقراطية هي موافقة على عبادة اي حزب ياخد اغلبية، وهذا عكس ان احنا نعبد اللي خلقنا. المفروض المسلم مبدأه ان احنا اللي خلقنا هو اللي نعبده، اياك نعبد. اما الديمقراطية فمبدأها ان احنا اي اغلبية تيجي قبل ما نعرف هي مين، نصرانية يهودية شيوعية. معنى الديمقراطية والايمان بالديمقراطية ان احنا الاله بتاعنا هيبقى الاغلبية ايا كان نوعها وايا كان تشريعاتها. تاني حاجة ان الديمقراطية بتختار مشرع، اما الصحابة ما اختاروا ابو بكر كانوا بيختاروا منفذ لشرع الله مش مشرع بدل الله. الديمقراطية بتختار مشرع بدل الله. في نقطة اخرى مهمة ان المادة التانية حقيقة انها شرك، لان مصدر رئيسي غير مصدر وحيد. المسلم عنده لا اله الا الله، يعني الله وحده مصدر التشريع. يا اخي الحبيب انا اود ان اتعرف على فضيلتك، اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي حامد. حامد، واتمنى ان انت بتشتغل ايه يا استاذ حامد؟ انا اتمنى ان اتصل بحضرتك. بتشتغل ايه يا استاذ حامد؟ انا بشتغل صيانه اجهزه كهربائيه. في الصيانه؟ بصلح اجهزه كهربائيه. صناعه؟ اه صيانه اجهزه الله. يعني ما شاء الله عليك. اكمل اكمل، انا أتمنى أنا استمع اليك. اكمل يا حضرتك، تديني دقيقه واحده بس. لا اكمل براحتك، انا سعيد بكلامك، اتفضل اكمل. ربنا يبارك عليك، ربنا يكرمك. شيء هو حضرتك بالنسبه للثورات كلها قامت على البروتوكولات والماسونيه. والماسونيه في الحقيقه هي حركه عالميه تستعمل الحكام في العالم كله باستعمال المال بتاع البترول، بتعطيهم اموال اضعاف اضعاف اللي بياخدوه من حكومتهم الوزراء والحكام، وبتمسك رؤوس المجتمع وبتستعمل منظمات حقوق الانسان والمنظمات المجتمع المدني اللي هي الروتاري واليونز واليونيز ومنظمات تحرير المراه. كل دي منظمات ماسونيه. المقصود بتحرير المراه هو تحريرها من الاسلام وتحريرها من الثياب. فمنظمات تحرير المرأة ماسونية، المقصود منها ان انتاج جيل غير اسلامي بانتاج مرأة غير مسلمة، اولادها بالتالي هيطلعوا ضد الاسلام بانهم بيشعروا المرأة ان القرآن ضدها وان القرآن منحاز للرجل، وبالتالي على المرأة ان تكون عدوة للرجل، وهذا يهدف الى تحطيم الاسرة المسلمة. يا استاذ حامد اتفضل حضرتك. انت انا مش عايزك تتوتر، انا عايزك تتكلم براحتك خالص. انت كلامك جميل وانا مبسوط منه، فبراحتك خالص. انا اتمنى ان انا اشكرك جدا على الوقت. ربنا يبارك فيك، اتفضل. هو الوقت بس اللي عامل لي توتر. لا لا ابدا ابدا ابدا. ربنا يبارك عليك يا رب. اتفضل. الله يحفظك. وطي التلفزيون واتكلم براحتك خالص. اشكرك جدا جدا. هو حضرتك بالنسبه للمقصود من موضوع تحرير المراه، تحريرها من الاسلام، وميدان التحرير اصلا اتسمى ميدان تحرير المراه من الحجاب. هو كان اسمه ميدان الاسماعيليه، وما جت مش عارف فضل الشعراوي او صفية زغلول واحدة منهم حرقت الحجاب هي وكان امرأة كده ولبس اللبس الغربي تحت الحجاب وخلعوا الحجاب وحرقوه في الميدان، فتسمى ميدان التحرير بدل ميدان الاسماعيلية. فانا برضو ارجح تغيير اسم ميدان التحرير الى ميدان الثورة او اي اسم اخر، لان المقصود من التحرير هنا مش تحرير مصر من الاستعمار، تحرير المرأة من الاسلام ومن اللبس الاسلامي وارتدائها للثياب الغربية. في نقطة تانية ان الماسونية هي حركة يهودية عالمية، هي امريكا هي العصاية بتاعتها، والقوات الدولية والاتحاد الافريقي العصاية بتاعتها. في البحر المتوسطية، دي نقطة مهمة جدا مش واخدة حقها خالص، دي مؤامرة خطيرة على الاسلام اسمها البحر المتوسطية او التعاون الامني لمنع الاسلام في البحر المتوسط. بتسمى كل مجتمع اجتماع التعاون الامني لدول حوض البحر المتوسط، ده معناه باختصار ان يجوز لاسرائيل والناتو احتلال اي دولة اسلامية في شمال افريقيا اذا جماعات اسقطت الحكومات العميلة. فالبحر المتوسطية دي انشئت بعد فترة التسعينات ونجاح الاخوان في الجزائر واشك على مصر ان هم يمسكوا كده، وفي ليبيا والقلق وفي تونس وكده. فعمل البحر المتوسطية دي بتجيز لاسرائيل والناتو احتلال مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب اذا جماعات اسقطت اي حكومات عميلة للماسونية. الماسونية شعارها هو شعار الاتحاد الاوروبي اللي هو العين الواحده الزرقاء، الدايره اللي هي 12 نجمه دي بيحط فيها قوس تحتها قوس. ده شعار الماسونيه العين الواحده. جامعه الدول العربيه الماسونيه، لو حضرتك رجعت الاربع مؤتمرات اللي فاتوا، نجمه اسرائيل في وسط المؤتمر، مره بالزهور في وسط المؤتمر، واما بالزخرفه، واما بطرق اخرى. فمن المؤسف جدا ان الجامعه العربيه المفروض تسمى الجامعه العبريه مش العربيه، وان البحر المتوسطيه اللي مضى عليها كل الحكام العرب في شمال افريقيا بتعني ان اسرائيل تحتلهم اذا جماعات انتصرت على الحكومات العميله الماسونيه. الماسونيه بتشتري الحكام باموال البترول، يعني اموال البترول، الشركات اليهوديه للبترول اللي محتله الخليج وحاطه قواعد امريكيه على بترول الخليج وفي ليبيا وكده. دي في نقطه مهمه اخرى، انها بتشتري الحكام وقيادات المجتمع عشان ما تتعبش نفسها انها تمسك واحد واحد، بتمسك القيادات وتستعملهم ضد الشعوب، فهي الضغط بتاع الشعوب. طب يا استاذ حامد اسمح لي بس هسالك سؤال، معايا؟ مع حضرتك اتفضل. يعني انت وطي التلفزيون واسمعني من مع حضرتك من التليفون يعني اتفضل. انا هسال حضرتك سؤال. طبعا انا يعني اشكرك، ويعني انا مبسوط من كم المعلومات اللي عندك والرؤية العميقة والشاملة ليست السطحية والساذجة التي توجد عند كثير من الشباب وكثير من حتى من يسمون بالنخبة. أنا بس عايز أسألك سؤال من أجل أن المشاهد يستفيد، يعني مع أني طبعا أنت خرجتني عن الحلقة تماما، لكن أيضا لا إشكال لأن الموضوع مهم جدا جدا. أنا هسأل حضرتك سؤال، من وجهة نظرك بما أنك أنت عندك هذه القراءات وهذه الرؤى، ما المخرج لمصر تحديدا ثم لغيرها من الدول في هذه المرحلة؟ الاتصال انقطع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مرحبا مرحبا مرحبا بابنتي، اهلا وسهلا. انا فخوره جدا بحضرتك يا ابي، واسال الله ان يبارك في عمرك ويسمع. امين يا رب العالمين. اسال الله ان يبارك فيك وان يصلح حالي وحالك وان تكوني متفوقه دائمه خادمه لدينك ولكتابك ولسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. واضح ان الاتصال انقطع مش كده؟ الاتصال انقطع، اللهم استعان. واضح ان الاتصال ايضا انقطع مع الاستاذ حامد. لو عنده فرصه انه يعيد الاتصال والتواصل معنا جزاه الله خيرا، واطلب من الاستاذ حامد اللي كان بيتكلم انه ياخد رقم تليفوني من غرفه التحكم اللي بيسموها الكنترول يعني، ويتواصل معي بعد الهوى فيما كان يذكره، اسال الله يبارك فيه. الحقيقه تعليقي على ما قاله الأستاذ حامد، طبعا أنا بعتذر للمشاهدين، الأستاذ حامد انتقل بنا يعني اللي أظن أنه ما كانش بيشوف الحلقة وما كانش بيتابعها فدخل فجأة كده، لكن هو واضح أنه حريص على يعني تنبيه الأمة وتنبيه المسلمين على حقيقة ما يدار وعلى الخلفية الحقيقية لهذه الصورة الوضيئة للأحداث التي تقع. فيعني جزاه الله خيرا على ما يقول، وإن كثيرا مما قاله يكاد يكون يعني مثلا 95% من اللي قاله أنا موافق عليه فعلا، يعني بعض الأمور بس محتاجة شوية مناقشة، لكن في 95% من كلامه صح. فأسأل الله أن يبارك فيه وأن يكون هذا الاتصال نفع به من يستمع من المشاهدين. اتصال اخر. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا استاذ رفيق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا مرحبا. ازيك يا شيخ؟ مين معايا؟ انا عبد الرحمن. عبد الرحمن، يبقى انت مش رفيق. مرحبا يا عبد الرحمن. يا ابن رفيق اهلا وسهلا. اتفضل. انا بحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك يا عبد الرحمن يا حبيبي، ويحب امك وابوك ويصلح حالكم جميعا يا رب. انا عندي 12 سنه يا شيخ، وينفع اصوم؟ ينفع تصوم؟ ده انت 12 سنه، ده انت راجل يا عبد الرحمن. انت ان شاء الله تصوم وتصلي صلاه القيام في المسجد ان شاء الله، وربنا يبارك فيك. انا صمت الشهر اللي الحمد لله صمت الشهر اللي فات. يعني السنه اللي فاتت صمت شهر رمضان. طيب يا عبد الرحمن، ممتاز يا عبد الرحمن، صوم يا حبيبي، ربنا يا رب يبارك فيك ويوفقك، واسال الله عز وجل ان ينفع بك وان تكون خادما لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا. مرحبا استاذ محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا فضيله الشيخ، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ اهلا وسهلا، مرحبا. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا سيدنا ويرزقك بالاخلاص. امين يا رب، وانت كذلك ان شاء الله. انا عاوز اسالك سؤالين يعني يا سيدنا بعد اذنك. الله المستعان. حضرتك عاوز اسال بعض المشايخ ايدوا يعني مرشح للرئاسه اللي هو الشيخ حازم ابو اسماعيل. نعم. دورنا احنا كمسلمين اللي احنا مثلا نروح الصندوق ونؤيد ولا نمتنع ولا ايه راي حضرتك ايه؟ تمام، ده السؤال الاول؟ ده السؤال الاول. طيب اتفضل يا استاذ محمود. حضرتك السؤال الثاني ان شاء الله، بعض القنوات بتهاجم النقاب وبيجيبوا مشايخ للأظهر ينفوا موضوع النقاب ده خالص ويتكلموا اللي هو ظهور الوجه والكفين. وطبعا هي بيحصل اشكال عند الاخوات وكده، يعني ان النقاب بيقولوا عليه فضيله وبيقولوا عليه اللي هو مش النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروش وكده، فكنا عاوزين رد من حضرتك يعني. نعم. على بعض المشايخ من نظر ان هم بيتكلموا في القنوات الفضائيه وكده على موضوع النقاب وكده، وجزاكم الله خير وربنا يرزقك الاخلاص يا سيدي. امين يا رب العالمين، جزاك الله كل خير. حاضر، ساجيبك ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. واضح ان الاستاذ حامد عاد الينا من جديد، فمرحبا به. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا استاذ حامد. مرحبا جدا بحضرتك والمستمعين جميعا. الله يبارك فيك. بالنسبه لموضوع البحر المتوسطيه مش واخد حقه خالص، وهو اسرائيل هي الامين العام للبحر المتوسطيه، وده من الامور المؤسفه جدا يعني. نعم. ان اسرائيل هي تقرر احتلال الناتو واسرائيل لاي دوله في شمال افريقيا اذا جماعات فيها وصلت الحكم يعني. واسقطت حكومات العميله العلمانيه والليبراليه والديمقراطيه. نعم. واللي هي المدنيه. نعم. في نقطة مهمة خالص، إن أعدائنا بيستعملوا المرأة على أساس إنهم يطلعوا جيل غير إسلامي. نعم. موضوع تحرير المرأة وحقوق المرأة هو تحريرها من الإسلام في الحقيقة. نعم. إن هم بيعملوا قضية بين المرأة والقرآن، وبالتالي بين المرأة والرسول، وبين المرأة والرجل، وبين المرأة والله. فهي خصومة بين المرأة وخالقها ورسولها وقرآنها ودينها. نعم. عشان الجيل اللي بعديها تبعده عن الدين. نعم. تاني حاجة بتستعمل المدارس وبالذات مدارس اللغات. موضوعات القراءة في الإنجليزي والفرنساوي والإيطالي والألماني. طب يا أستاذ حامد، أنا كنت سألت حضرتك سؤال، لأن واضح إن أنت يعني ربنا يبارك فيك عندك قراءات جميلة. بارك الله فيك. ورؤية أنا قلت إنها يعني أشمل وأعمق من الرؤى التي تطرح من قبل هؤلاء السذج المغرر بهم من قبل من يسمون بالنخبة، لكن أنا بس حضرتك سؤال عشان المشاهد يستفيد. ما الذي تراه نافعا من خطوات آلية لتخرج مصر من هذه الفتنة ومن هذه المحنة؟ بس أنا عايز إجابة، يعني نقدر نقول إيه خطوات عملية. الله يفتح عليك. اتفضل. هي الإجابة باختصار، أول حاجة قالها الرسل، جميع الرسل بدأوا بداية واحدة. البداية ديت هي تكوين حزب الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن احنا نفرق بين المسلم والديمقراطي اللي موافق على اي اغلبيه نصرانيه يهوديه شيوعيه، نفرق بين المسلم والديمقراطي. تاني حاجه نفرق بين المسلم بيعبد الله وحده والديمقراطي بيعبد اي اغلبيه مستعد يقبل اي اغلبيه تيجي قبل ما تيجي اصلا موافق عليها ايا كان ملتها ودينها. لازم نفرق بين المسلم والليبرالي، لازم نفرق بين الليبرالي بيقول انا حر ربنا ملوش دعوه بيا خلقنا وسبنا، العلماني اللي بيقول ربنا ما يتدخلش في سياسه الدوله والتعليم والاعلام والجيش والشرطه والقضاء والازياء والاحوال الشخصيه. لازم نفرق بين الدين الاسلامي وبين الدولة المدنية على أساس أنهم بيعتبروا الإسلام بدوي الغرب يعني، هي تسمية غربية يعني، الإسلام غرب عند الغرب يعتبر بدوي، نشأ في الجزيرة العربية، فالدولة المدنية عندهم هي الدولة اللي تقطع علاقتها بالله سبحانه وتعالى. فلازم نعمل حزب الله حزب الشيطان، يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فالناس اللي عايزة تبقى الله تبقى حزب الله، والناس اللي مش عايزة الله تبقى واضحة أنها ليبرالية علمانية ديمقراطية دولة مدنية. مرأة، حقوق المرأة اللي هي تحرير المرأة من الإسلام أصلا ومن الثياب يعني. بالنسبة لموضوع حزب الله حزب الشيطان، هو الحل الوحيد. لازم أول حاجة أن الشعب تبقى ثقافته ثقافة البروتوكولات. أنا متأكد أن ولا ثورة هتنجح إلا لو عرفت البروتوكولات وأعدت استراتيجية عكسية، مش بس تعرفها. فكيف البروتوكولات أمر مش معروف خالص، مع أنها منفذة تماما. قبل الثورة كانت منفذة البروتوكولات سطر سطر، وكلمة كلمة، وبروتوكول بروتوكول. فلازم الشعب كله يتقن بروتوكولات حكومة الصهيون. تاني حاجة، الشعب كله يعرف الماسونية هي حركة يهودية بتحكم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبحر المتوسط ودرع الجزيرة العربية. تاني حاجة، إن كل الحكام العرب متبعين ما عدا البشير وبشار. يا أستاذ حامد، اتفضل هقول كلمة واحدة بس عليك. لا أنا عايز بس يعني اسمح لي. أنت تعبت؟ أنت تعبت؟ لا ده أنا مع حضرتك، ده أنا أشكر جدا على الوقت يعني، صراحة كنت متوتر عشان الوقت. لا لا لا لا، اتفضل حضرتك براحتك خالص. أنا بس عشان أنا أنظم الكلام عشان المشاهد يستفيد. اتفضل. هو ده اللي يهمني، ربما اكون انا فاهم الكلام انت فاهمه، لكن عايزين المشاهد يستفيد. اتفضل. انا اللي فهمته من كلام حضرتك ان انت بتقول اول خطوه هي اننا نكون حزبا، هذا الحزب يتميز به المسلم الذي يريد حكم الله والذي لا يريد حكم الله. ده اول حاجه، نفرق بين المسلم والديمقراطي، المسلم والليبرالي، المسلم والعلماني، او الذي يفرق بين الاسلام وبين المدنية، باعتبار ان هم بيعتبروا ان الاسلام بدوي. ما قدرتش عليك. تمام. الخطوة الثانية، انت قلت ان احنا لازم نعمل عملية تعميم لتفهيم او لافهام الشعب بثقافة البروتوكولات واستراتيجية معاكسة، وعمل دراسة معاكسة ليها او استراتيجية معاكسة. تمام. لانها بتشترك لدات المجتمع بفلوس البترول. تمام. الخطوة الثالثة ايه هي؟ الخطوة الثالثة اولا ازالة الفرقة، ان احنا اصلا الفرقة دي لو كانوا المسلمين هيعملوا كذا حزب يبقى كده حتى ايه، ولا تنازع فتفشل وتذهب لحكم. فهنا يجب المسلمين يكونوا شيء واحد، وازالة الفرقة قدر الامكان بين القريبين من بعض. يعني هنقول الشيعة بعاد شوية، هنقول الصوفية بعاد شوية، بس على الاقل الناس اللي هي عايزة الله يعني حاول ان هم يبقوا حاجة واحدة، ما يبقوش خمس حاجات ولا عشر حاجات فيتبعزقوا صوتهم على هذه الايه. تاني حاجة، احنا اصلا المفروض ما نمشي بالديمقراطية، لان الرسل ما اقاموش الدين بالانتخابات. طيب احنا قلناها دي. تاني حاجة، في حاجة مهمة خالص، ان احنا في بالنسبة لموضوع التعليم والاعلام، يجب ان المسلمين يعرفوا ان في حزب الشيطان في التعليم والاعلام، ويبقى المسلمين لهم تعليم خاص ويبقى لهم اعلام خاص. طيب. ويحذروا من الماسونية، لان الماسونية دخلهم عن طريق في اكتر من 100 نادي روتاري في مصر. اسمح لي يا استاذ حميد. اتفضل حاجة. ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى برضو خلاصة الكلام هي إضافة النقطة الثالثة اللي هي إزالة الفرقة، فلا تتعدد الأحزاب، وإنما يكون حزب واحد ورأي واحد وكتلة واحدة إلى غير ذلك. صح؟ على التحليل. تمام. في حاجة تانية ولا كفاية كده؟ لا في حاجة. تمام؟ في حاجات مهمة شوية. اتفضل. حضرتك كلمة إشراف الدولي على الانتخابات، لازم نعرف إن هو إشراف إسرائيل أو الماسونية العالمية اللي هي حكومة العالم الخفية الإسرائيلية، اللي هي الماسونية هي منظمات المجتمع المدني اللي هي الروتاري واليونز واليونيز والأونرويل، ومنظمات حقوق المرأة. دي منظمات يهودية، منظمات حقوق الإنسان كلها يهودية. هدفها فوق الأرض بتتظاهر بالأعمال الخيرية، وتحت الأرض بتشتغل أعمال إسرائيلية، سواء جمع بيانات أو إعداد استراتيجيات الحرب. في نقطة مهمة، عباس دخل غزة عشان يجهد المقاومة. فحماس ضحك عليها ضحكة هتدفع ثمنها غالي جدا، إن عباس ماسوني وبهائي ودخل غزة عشان يقضي على المقاومة الفلسطينية. في حاجة مهمة خالص، سوريا، اللي حصل في سوريا ده قبل ما تحصل مظاهرات سوريا بالثلاث أسابيع، هيلاري كلينتون أعلنت أنها تصرف 70 مليون على الإنترنت عشان عمل مظاهرات في سوريا. فمظاهرات سوريا هتنتهي باحتلال الأمم المتحدة اليهودية لسوريا، وضم كده بيبقى من الفرات لغاية إسرائيل بقى الدولة إسرائيلية واحدة. العراق محتلة حتى النخاع، البترول كلها رايحة على أمريكا. سوريا يبقى خلاص الأردن ما عندهاش جيش زي مصر، فهتتاكل على طول. فضل النيل هم عندهم موضوع شراء الأراضي بالألف الفدادين بخمسين قرش المتر مش عارف إيه الكلام ده كله، فهم مجهزين أصلا. القوات الدولية في سيناء هي اللي مسيطرة على سيناء عسكريا. طب يا أستاذ حامد، مدنيا فقط. يا استاذ حامد، اتفضل حضرتك. طبعا انا لازلت باؤكد شكري على يعني حرصك على نشر هذه المعلومات والحقائق من خلال الفضائية، يعني جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك يا رب. لكن برضو انا لازلت عايز اقول ان القراءة في هذه الامور ربما لا تستوعب 10 دقائق ولا حتى ربع ساعة ولا ساعة، لكن احنا وصلنا الى الحلول، فانت انتهيت الى 3 حلول. انا من وجهة نظري ان الحل الثالث او الخطوة الثالثة المفترض ان هي تكون الخطوة الاولى، وهو ازالة الفرقة وتوحيد الرأي والفكر والفتوى والجهد، بحيث ان احنا نبدأ من خلالها هنميز حزب الله من حزب الشيطان، حزب الله من حزب الشيطان، الى اخر الكلام. انا استأذنك يا استاذ حامد، لو جزاك الله خيرا هتاخد بس رقم تليفوني من غرفة التحكم وتتواصل معايا بعد الحلقة الهواء، يبقى جزاك الله خيرا. هو معايا على الخط ولا انقطع الاتصال؟ انقطع؟ طيب الله المستعان. جزا الله خيرا الحياة الأستاذ حامد، عاد إلينا ونشرنا أو نشر يعني ما عنده معلومات، ودي حقائق، وأنا أدل المشاهد ببساطة شديدة جدا، ببساطة أنه فعلا يحاول يقرأ كثيرا في السياسات الغربية ويتابع الأحداث بتصريحاتها قبل وبعد، هيجد كل هذه الحقائق، وفي كتب كتيرة بتقول الكلام ده، مش موضوع الحلقة للأسف يعني. الحقيقة طبعا الاتصالات كلها كانت بعيدا عن موضوع الحلقة، لكن أنا يعني شاكر لكل من اتصل، وكنا وصلنا في النهاية إلى سؤال مهم جدا. إيه هو السؤال المهم جدا؟ بعد ما قلنا الكلام المهم عن قيمة رمضان وعن عظمة رمضان وعن ثواب رمضان وعن فرصة رمضان وغنيمة رمضان، كان لازم نطرح سؤال ونقول كيف نستعد لرمضان؟ ازاي من دلوقتي انت ومن دلوقتي انت تبدأ تستعد لرمضان ذهنيا وقلبيا وعقليا والجوارح، تبدأ كل جارحة فيك تستعد وتتهيئ لرمضان؟ السؤال ده عشان نجاوب عليه، احنا قلنا هناك امور مشهورة يستعد الناس بها لرمضان ويتكلم حولها المشايخ، تقريبا معروفة هي الاستعداد بالتوبة، وهو أمر جيد وطيب، والاستعداد برد الحقوق حتى تدخل إلى رمضان وقد برأت مما عليك فيتقبل الله منك الحقوق. لكن الحقيقة في خطوات أنا عايز أزود الإيمان عشان لما أوصل لرمضان أبقى مستعد، لان انت لو وصلت رمضان وانت مش واخد بالك وانت مش منتبه هتيجي تصوم يبقى كبيرك او انك بتصوم، لكن تصوم وتقرا قران، تصوم وتذكر، تصوم وتختم القران كل 3 ايام ولا كل اسبوع، تصوم وتقوم قيام الليل وتصلي كل يوم قيام ليل وتعتكف، هتلاقي مساله صعبه عليك، صعب تقعد تذكر ربنا كل يوم، تذكر بألف ألف مرة من تسبيح واستغفار وقراءة، تقعد تقرأ وتتطلع في الكتب وتذاكر وتحفظ وبتاع، تدعو إلى الله، هتقعد إنك أنت تحاول إنك تسعى في الخير وتطعم يتيم وتسعى في أرملة، الحاجات دي كلها لما تفاجأ بيها هتبقى تقيلة عليك قوي وصعب عليك قوي. ليه؟ أنت مش متمرن عليه. أنا عايزك تتمرن في الأيام اللي فاضلة دي في شعبان، يبقى أنا بقول لك كيف تستقبل وتستعد رمضان من دلوقتي، من يوم 8 رمضان لغاية لما تيجي أول، من يوم 8 شعبان لغاية لما يجي رمضان. إزاي؟ هنقول بزيادة الإيمان. يبقى السؤال كيف نستقبل رمضان؟ أقول أولا بزيادة الإيمان. ثم تقول لي طب وكيف يزداد الإيمان؟ أقول لك أسباب زيادة الإيمان هي يبقى انا عايز اكلمك عن ايه؟ عن الاسباب، عن الاعمال، عن الافعال، عن الاقوال اللي بتكون سبب، التي تكون سببا في زيادة ايمانك فتنشط فتقوى على طاعة ربك الان وفي رمضان. ازاي الايمان يا رب؟ انا عايز ازود ايماني، اللهم زدنا ايمان. انا عايز ازود ايماني، انا عايز اقوى، انا عايز انشط، اعمل ايه؟ هو ده اللي عايزين نجاوب عليه، وهو ده اللي احنا عايزين نبدأ بيه. انا للأسف في اتصال. طيب حاضر، نستقبل هذا الاتصال. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا فاطمة. انا فاطمة يا ابي. يا مرحبا. انا فخوره جدا بحضرتك يا ابي، واسال الله ان يبارك في عمرك ويحسن عملك. امين يا رب. امين. وانت كذلك ودايري بالله عليك يا ابي. ربنا يا رب يصلح حالك يا حبيبتي، ربنا يصلح حالك ويعفو عنك ويشفيك ويعافيك يا رب. اسال الله عز وجل ان يجعلها خادمه لدينه، حافظه لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الاتصال انقطع ولا انتهى؟ اتقطع للمره الثانيه. خير. يعني أدعو الله عز وجل وأرجو من إخواني المشاهدين أن يعني يؤمنوا على دعائي، أن يبارك الله في ابنتي وفي بناتكم جميعا وفي بناتكن أيضا، وأن يبارك في أبناء المسلمين أجمعين. كيف نستعد، كيف نستقبل رمضان؟ قلنا بنزود الإيمان. طب نزود الإيمان إزاي؟ كيف يزداد الإيمان؟ عايزين خطوات عملية. هنقول باختصار شديد ونشرح بقى في اللقاءات القادمة ايه هي. هنقول واحد بالعلم، اتنين بالعمل، وتحت العلم والعمل هقول حاجات كتير قوي. ايمانك يزيد ازاي؟ بالعلم. بالعلم، ما هو ربنا قال كده، قال ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى العلم خلاني انا ايماني يزيد بالعلم. طب ازاي؟ ده اللي هشرحه. ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كل ما كان في علم كل ما كانت في خشيه، يبقى انما العلم الخشيه. وبالتالي انت عايز تزداد ايمانا وتزداد يقينا ورقه في قلبك ودمع عينك يكون قريبا بالعلم. ولهذا قال جندب ابن عبد الله قال: تعلمنا العلم فتعلمنا الايمان، تعلمنا العلم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. تعلمنا العلم، العلم والقرآن هو اللي زود الإيمان. يبقى أول سبب لزيادة الإيمان العلم. إزاي بقى؟ هنشرح في اللقاء القادم. إنك أنت تروح المسجد من دلوقتي، تبدأ تصوم من دلوقتي، تبدأ تقرأ من دلوقتي، تبدأ تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة. كيف يزداد العلم؟ هنعرفه في اللقاء القادم. والعمل، العمل في اعمال لازم تعملها، من كثرة الذكر، من كثرة الاحسان، من اطعام المساكين، من اكرام اليتيم، الى هناك اعمال مهمة جدا جدا جدا عايزين نتدرب عليها. هقول لك واشرح لك تعمل ايه وما تعملش ايه عشان تقدر في شعبان تشتغل، المكنة تشتغل، الجسم يبدأ ياخد على انه يتهيأ لرمضان. تدخل رمضان بقى وانت جاهز، بكاء، صوام، قوام، لا يمكن ان تغفل عن طاعة رب الانام، مشتاق لرمضان. ليه؟ انت جاهز، القلب بقى سليم، القلب مستيقظ. او من كان ميتا فاحييناه، اللهم احينا بطاعتك. احبتي الكرام، قبل ان اختم الكلام، اخي الكريم الشيخ محمود او الاخ محمود سألني عن حكم البعض القنوات اللي بتهاجم النقاب. الحقيقة انا كان لي حلقة هنا في قناة الخليجية قبل سفري الى السعودية، كانت بعنوان المتهم الاول. الحلقة دي بقى لها تقريبا شهرين ونص او ثلاثة اشهر، المتهم الاول. وبينت في هذه الحلقة ان المجرم الاول في هذا البلد وفي كل البلاد الاسلامية إلا من رحم الله، في كل الفتن التي تقع من أول الحكام إلى المحكومين، من أول عدم الحكم بشرع الله إلى محاربة النقاب ومحاربة الختان ومحاربة اللحية ومحاربة التوحيد ومحاربة كل الفضائل والدعوة إلى الرذائل هم علماء السوء. أنا قلت هذا وأكرر هذا، علماء السوء. فالعلماء فوق السلاطين، فإذا فسد العلماء فسد السلاطين، فسد الحكام وفسد المحكومون. فالعلماء هم أصل كل فتنة، علماء السوء، علماء السوء. ففتنة النقاب صدرها علماء السوء، مش في مصر بس، في مصر وفي سوريا وفي الأردن وفي كل البلاد إلا من رحم الله. فتنة الختان صدرها علماء السوء. فتنة حرب التوحيد وعقيدة السلف الصالح صدرها علماء السوء. فتنة التضييق على الفضائل ومدح الرذائل صدرها علماء السوء. اللي بيحارب التبرج مين؟ شيوخ أزاهرة. ولكني أقطع أن الأزهر به جهابذة، به علماء ربانيين، لكننا ابتلينا بأن الذي يتكلم في الناس في أمر العامة الذي خولت له الكلمة والقيادة هم رموز من رموز الفساد، هم أصل كل فتنة. وصدق من قال: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أنتوا السبب في كل حاجة. ليه؟ لو أنهم قالوا كلمة حق لسكت الباطل، لكن عجبا، أيسكت ذو الفضيلة والهدى وأخو المفاسد بالخنا يتشدق، وأخو المفاسد بالخنا يتشدق؟ عجبا. أنا أقول وأقطع إن كل فتنة وقعت في بلادنا المجرم الأول عنها والمسؤول عنها هم علماء السوء. فإنني أهيب بهم، أقول لهم: اتقوا الله ولا تكونوا فتنة، ولا تفتنوا أنفسكم فتفتنوا الناس بفتنتكم. هذه هي قضية النقاب أو الختان أو تحليل الربا أو غير ذلك. السؤال الأخير اللي هختم به، وهو مسألة الترشح للرئاسة من قبل بعض المشايخ الأفاضل أو بعض الرؤوس الفاضلة، وذكر الأخ الكريم فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. طبعا فضيلة الشيخ حازم رجل كلنا نعلم أنه يحب الله ورسوله ونشهد له بذلك، وما علمت عنه أنا على مستوى شخصي إلا كل خير، وأرجو الله عز وجل له كل خير، أرجو الله عز وجل أن يلهمه الصواب والرشادة، وأدعو له بالنصر والتمكين. لكن الحقيقة أنا دائما أقول: القراءة المتعجلة للأحداث قد توقعنا في تخبط للقرارات أو الفتاوى أو في ندم بعد ذلك. لذلك أقول الذي يناسب الكلام في هذه المرحلة هو أننا خلف كل من يدعو لشرع الله وينادي بتطبيق حكم الله ويؤمن بالحلال والحرام من الله، نحن خلفه. فإذا ظهر أمامنا فلان فنحن وراءه، فإذا ظهر أمامنا أكثر من فرد نحن مع من نراه أفضل ومن نراه أقدر، بل إن الآخر سيكون مع من يراه أفضل. هذه إجابتي. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يصلح حالنا وحالكم وبالنا وبالكم. اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كان الوقت قد تفلت مني. أختم كلامي وأقول إننا نريد أن نستعد لرمضان بحب النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. وصدق القائل إذ يقول: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمي، إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمي، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. اللهم ارزقنا اتباع نبيك والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ثنيات يدها وجب الشكر علينا مدى عليها.